الحمد لله، أهل الكرم لهم أعاجيب. أرسل الأشعث يستعير من عدي بن حاتم أواني فأرسلها إليه ملأ، فقال: أردت أن أستعيرها وهي فارغة. فقال: نحن لا نعيرها فارغة. عجبا اليوم ممن يمنع الماعون من الإعارة، وأيضا ممن لا يعيد ما استعاره.